هذا الماء وطهر الثوب على هذا وهذا. رواه البخاري. ومع وجود احتمال أنه ينجسه لم يمتنع من حمله، هذا أيضا من الرحمة، لأن ممكن موضوع الفيء الكثير القضاء الحاجة بالنسبة للطفل أن لا يتحكم فيه قد يكون سببا في تجنبه، لكن انظر كيف لم يكن هذا الاحتمال مانعا من أنه يحمل الأطفال حتى لو حيحصل منه هذا الشيء. لأهمية الحنو عن الأطفال وإعطائهم ما يحتاجون من الإشباع العاطفي والوجداني. كذلك معروف أيضا قصة تحنيكه لابن الزبير ودعائه له، وكان عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه أول مولود ولد في الإسلام. ومن فوائد هذا الحديث كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: الرفق بالأطفال والصبر على ما يحدث منهم وعدم مؤاخذتهم لعدم تكليفهم، لأنهم غير مكلفين، فمهما فعل فينبغي أن يتلطف به لأنه غير مكلف وغير مؤاخذ. من ذلك أيضا ما رواه جابر ابن ثمرة رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الأولى. ما هي الصلاة الأولى؟ الظهر. ثم خرج إلى أهله وخرجت معه فاستقبله ولدان فجعل يمتح خدي أحدهم واحدا واحدا، يعني كل واحد كان يمسح على خديه الاثنين من هؤلاء الأطفال الذين قابلوه في الطريق. فاستقبله ولدان فجعل يمتح خدي أحدهم واحدا واحدا وقال: وأما أنا فمسح خدي، يعني جابر بن ثمرة قال: وأما أنا، كان خرجا معه فمسح خدي فوجدت ليده بردا أو ريحا كأنما أخرجها من جؤنة عطار. جؤنة العطار، جؤنة هي سلة من جلد يوضع فيها متاع العطار. كلمة عطار لما نسمعها في كتب التراث مش زي العطار بتاع زماننا دلوقتي، العطار له صورة معينة عندنا، لكن العطار أساسا مأخوذة من الإيه؟ العطر. يعني العطار هو أساسا اللي بيبيع الإيه؟ العطور، المسك والطيب والروائح الجميله، دي اساس كلمه العطار. يعني فجؤنه العطار لانه ايه، دايما يزيد المستودع الذي يضع فيه الروائح الطيبه والمتاع، فدايما تكون رائحتها رائحه زكيه وطيبه. وهذا من خلق النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تاديبه للامه على الذوق الرفيع العالي. اهتمام الرسول عليه السلام جدا بموضوع النظافه الشخصيه وما هو فوق النظافه اكثر، يعني مش فقط النظافه التي ينطبق عليها قول العرب اطيب الطيب الماء. يعني ما يجيش انسان يعمل زي جماعه الكفره الخواجات بارعين جدا في استعمال العطور، جدا صناعه العطور هذه الاشياء، لكن ليه بيستعملوها؟ لانهم لا يغتسلون، لا يتنظفون، ويتعملون مع الافرازات التي تخرج من البدن، العرق مثلا وكذا، ان يحل المشكله دي بايه؟ بهذه العطور. لذلك كان اشهر بلد مشهوره في المانيا مشهوره بموضوع انتشار عدم الاستحمام، هم اصلا ما عرفوش الاستحمام الا من خلال الاندلس. الاوروبيين ما كانوش يعرفوا على الاطلاق عاده اسمها الاستحمام خالص، ما تعلموا هذه النظافه الا من المسلمين في الاندلس. حتى في ايام محاكم التفتيش لما كان بيعملوا مذابح بقى لطرد المسلمين من الاندلس، فكان بعض المسلمين يظهرون الايه؟ النصرانيه اتقاء للايه؟ للقتل والاحراق. فكانوا بيتهموه بالكذب ساعات، فيشكوا ان يكون هو اعلى من النصرانيه كنوع من التقيه. فيدوروا على دليل مادي يدل على انه مسلم، يدخلوا البيوت، البيت الذي يجد فيه حماما يبقى ده مسلم، وبيدعي انه دخل في النصرانيه. فكان يعرف بيت المسلم عن طريق الحمام في البيوت. فالشاهد يعني ان مدينه كولونيا هذه او كيل اللي في المانيا كانوا يجتهدون جدا في اختراع العطور التي تذهب بروائح العرق لانهم لا يستحمون اصلا. فالشاهد من الكلام، وده سبب كلمه كولونيا وانتشارها في العالم كله من خلال هذا المبدا، يعني فالاسلام يعتبر ان اطيب الطيب الماء، ده الاساس، اطيب الطيب الماء، يعني النظافه التي تكون بالماء، نظافه البدن والثوب والمكان الى اخره. ثم بعد ذلك بقى الكماليات هي العطور. فمع اهتمام الإسلام بالنظافة اهتماما شديدا جدا، ونظافة طبعا بكل أنواعها، نظافة القلب بالتوحيد، تزكية النفس بالتقوى، نظافة البدن، نظافة الثوب، نظافة الأماكن. فالشاهد الكلام هنا قوله في الحديث قول جابر بن ثمرة: وأما أنا فمسح خدي فوجدت ليده بردا أو ريحا كأنما أخرجها من جؤنة عطار صلى الله عليه وسلم، من ذكاء رائحتها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير قال أحسبه فطيب، وكان إذا جاء قال يا أبا عمير ما فعل النغير، وهو طائر صغير كان يلعب به، فربما حضر وقت الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس وينضح ثم يقوم ونقوم خلفه ويصلي بنا. وهذا رواه البخاري. الشاهد هنا طبعا هذا الحديث من الأحاديث المشهورة جدا، حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، حديث الأحاديث المشهورة جدا، والتي يعني مع التجاوز في العبارة يعني استعرض فيها فقهاء المحدثون عضلاتهم أمام الفقهاء الذين يفرقون بين أهل الحديث وأهل التفسير، عشان يبينوا انظروا لأهل الحديث وقدرتهم على استنباط الفوائد والفقه من حديث مثل هذا الحديث، حتى إن بعض العلماء استخرج من حديث أبا عمير هذا ما ينوف على 100 فائدة أو أكثر أو 200 فائدة، سطرها في رسالة مستقلة من المحدثين، ودائما المحدثين يستدلون بها في الرد على من قال نحن الأطباء وأنتم الصيادلة، ازدراء لأهل الحديث إن أنتم مالكوش في الفقه فقط تكلموا في الحديث ده، أما الفقه فلا، فبيردوا في سياق الكلام دائما بالحديث ده يقولوا انظروا إلى الإمام الفلاني ألف كتابا فقط في هذا الحديث استخرج منه كما هائلا من الفوائد الفقهية، لو قضينا الليل والنهار لنستخرجها ما وصلنا إليها، فكيف تصفونهم بأنهم ليسوا فقهاء. من فوائد الحديث جواز الممازحة وتكرير المزح، تكراره كان كلما لقيه يقول له هكذا يا أبا عمير ما فعل النغير، وأنها إباحة سنة لا رخصة، وأن ممازحة الصبي الذي لم يميز جائزة، وفيه ترك التكبر والترفع، ومنه التلطف بالصديق صغيرا كان أو كبيرا والسؤال عن حاله، لأن إذا كان يسأل على النغير فما بالك بالإنسان نفسه بالطفل نفسه، لابد أن تفقده أولى، وأيضا إذا كان هذا الطفل يحب العصفور هذا الطائر حبا شديدا ويتعلق به، فأنت حينما تسأله عمن يحبه أنت تملك قلبه هو، وهذا هذا في الحقيقة هو أيضا إحسان للطفل نفسه، لأنك حينما تلاطف الطفل بأن تسأله عن العصفور الذي يحبه هذا فيه إيه؟ مجاملة للطفل نفسه لأنه يحب هذا العصفور. قالت بنت خالد ابن سعيد ابن عمرو ابن سعيد بن العاص أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي وعلي قميص أصفر، أتت وهي تلبس قميصا أصفر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة سنة. قال عبد الله بن مبارك وهو أحد رواة الحديث وهي بالحبشية يعني حسنة، يعني استحسن هذا الثوب الأصفر الذي تلبسه هذه الفتاة الصغيرة. قالت فذهبت ألعب بخاتم النبوة، فذهبت ألعب بخاتم النبوة، فزبرني أبي أي زجرني ونهرني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له قال له دعها اترك دعها، ثم قال أبلي وأخلقي ثم أبلي وأخلقي ثم أبلي وأخلقي، قال عبد الله فبقيت حتى ذكر إلى آخر الحديث. الشاهد يعني أن الرسول عليه السلام قال لها أبلي وأخلقي، يعني بالضبط هي نقدر نقول هي عبارة عن دعاء بإيه؟ بأن تعيش وتأتي بأسياب جديدة بدلها يمتد العمر ويبارك فيه. أبلي وأخلقي يعني أبلي هذا الثوب تعمليه حتى يستهلك يعني، وأخلقي ثم أبلي وأخلقي ثم أبلي وأخلقي، هذا أيضا من الدعاء للطفل. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على غلمان يلعبون فسلم عليهم، أتى على غلمان يلعبون فسلم عليه، لا شك أن لما يكون شخص كبيرا في السن عالما أو شيخا أو شخص أي شخص كبير في السن ويمر على الطفل المعتاد الناس بتسلم على الكبار وتهمل هذا الأمر الخفيف، طبعا تحسسه أنه إيه أنه ميت وشيء يعني هو ليس له أي كيان ولا أي قيمة، لكن بالذات يعني إذا سلمت عليه ومعه أحد ثاني يقول لك يمكن الكبير اللي مقصود وأنا كذا إيه يعني بالتبع، لكن لما يكون الطفل لوحده او مجموعه اطفال ليس فيهم كبير وتخصه بالسلام بلا شك هذه لها اثر خطير جدا في نفسيه الطفل، يحس بنفسه يحس بكيانه يحس بانك تعامله بانه انسان له قيمه، وهكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاه والسلام اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على غلمان يلعبون فسلم عليهم،

هذا الشعور عندهم، لأن الغضب والغضب من الشيطان يجعل بعض الأباء أو الأمهات أحيانا ساعة الغضب يقولون كلاما جريمة في حق الطفل، يرتكبون جرائم زي الأم الجاهلة الحمقاء التي تتندر بالكلام وتسترسل في الثرثرة وتقول لكل ضيفة تيجي أو الناس اللي بتقعدوا الأطفال موجودين تقول للطفل ده حاولت أن أتقي الحمل به بكل طريقة فأتى غضب عني أو رغما عني، حاولت إجهاضه وحاولت تعاطى وسائل منع حمل إلى آخره ولكن أبى إلا أن يأتي. يبقى هو إيه الشعور بتاعه لما الطفل يسمع حاجة زي كده؟ شعور إن هو مرغوب فيه، إذا انعدم هذا الشعور بيكون له تأثير سيء جدا، أو ساعات يكون في نزاع بين الأبوين أو انفصال طلاق مثلا أو نحو ذلك، ويجري أحيانا حوار وحديث إن هذا الطفل إيه يريث متجه، أو الأم ساعات تقول للطفل يا ريت رأيت وجهك، يا ريتك لم تولد إلى آخره. أي تعبير أو حركة أو كلمة تقال تهدد إحساسه بأنه مرغوب فيه، دي بتؤهله وترشحه فيما بعد لعاهة نفسية. ممكن العاهة النفسية تكون أشد من العاهات البدنية، يعني ممكن يبقى مشلول أهون من يبقى عنده عاهة نفسية وإحساس بقلة القيمة وإحساس إن مفيش حد يحبه ولا حد كان راغب فيه. فلابد من الايه من الاحتياط لمثل هذا، وان دايما الطفل نبين له ان ايه انه كان مرغوب فيه وكنا حريصين عليه، مش كده وبس، وكمان حته ان كنا نفسنا في ولد بس جت بنت مثلا. ايضا ارسال هذه الرساله سيئه ايضا لها ده نوع برضه من عدم الرغبه في الطفل، وده طبعا حصاد التربيه الاسلاميه، لان الكراهيه في البنات هذه من خصال ومن خلال الجاهليه التي اتى الاسلام لايه لينقضها. الا كل شيء من خصال الجاهليه موضوع تحت قدمي الشخص، ليس فقط الطفل، اي شخص يظل طوال حياته تواقا الى ان يصل الى مرحله من اليقين بانه مرغوب فيه. اي انسان يكره ان يكون مفروض على الاخرين او الاخرين يرفضون او يكرهونه او يريدون التخلص منه، فدايما لابد في كل المراحل مش بس الاطفال حتى الكبار، فما بالك بالصغار اللي هم محتاجين لحمايه الاخرين الاب او نحوه. فلابد من الشعور بانه مرغوب فيه، الشعور بالانتماء، الانتماء للاسره او الانتماء للمجتمع، وانه يمكن ان يكون له دور وليس على هامش الحياه. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابن عمه علي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ليه دايما نفهم الهداية انك انت تدعو واحد عاصي الى الالتزام او واحد كافر الى الاسلام؟ ليه ما نضعش في مثل هذا الحديث بل في عامة الحديث التي تحرم على هداية الاخرين حسن تربية الاطفال ليشبوا محبين للتدين ملتزمين بالدين؟ لماذا لا ندخل هذا؟ وهذا اولى، هذا اولى الناس بالاحسان هم اطفالك او اطفال المسلمين. فليه دايما الهدايه لما بنحرص على دعوه الاخرين بنفكر في الايه؟ فاسق يهتدي ويتوب او كافر يسلم، لكن ننسى طفل يشب على طاعه الله وينشا في عباده الله. هذه من اسهل انواع الهدايه، لان في الغالب هو هيستسلم، لان الاسلام دين الفطره، فانت بتخاطب الفطره النقيه السليمه الصافيه. بالعكس هذه نسبه الاستجابه شبه مقطوع بها اذا احسن الى هذا الطفل واحسن تربيته، فهو يدخل في ايه اذا خرج منه امام او عالم او رجل صالح او نحو ذلك، لا شك انه يكون لك الثواب. لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يقول ابن خلدون رحمه الله تعالى: إن إرهاق الجسد في التعليم مضر بالمتعلم، سيما في أصاغر الولد، لأنه من سوء الملكة. ومن كان مرباه بالعث والقهر، يعني من تربى بالعث والقهر والإذلال والضرب والإهانة، ومن كان مرباه بالعث والقهر من المتعلمين أو المماليك أو الخدم، سطى به القهر وضيق على النفس في انبساطها وذهب بنشاطها ودعاه إلى الكسل وحمله على الكذب والخبث، وهو التظاهر بغير ما في ضميره خوفا من انبساط الأيدي بالقهر عليه. لذلك دايما الناس اللي بتشتكي من الأولاد بيكذبوا نسألهم نقول لهم في حد بيضربهم أو بيعاقبه بعنف؟ لأن هو بيلجأ للكذب. ليه؟ بيلاحظ أنه لما بيكذب بينجو من العقاب، فعلى طول في قهر وإهانة وتحقير، فيريد أن ينجو من هذا. جرب مرة أن الكذب بينجيه من العقاب ده، فطبعا يبقى احنا بندفعه دفعا ايه؟ يحترف الكذب.

ترك الناس الذين معه وجرى ناحية الحسين رضي الله عنه، فبطت يده إليه، فحسين بإيه بيهرب منه يمينا وشمالا، والرسول صلى الله عليه وسلم يطارده، يعني هو بيجري منه والرسول صلى الله عليه وسلم يتتبع، فجعل يسر هنا وهنا فيضاحكه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أخره، حتى ما إيه أمسك به عليه الصلاة والسلام، فجعل إحدى يديه تحت ذقنه والأخرى بين رأسه وأذنيه، ثم اعتنقه وقبله، ثم قال حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسين، حسين صبط من الأصداق رضي الله تعالى عنه. وهذا رواه الترمذي. فلا شك الرسول عليه السلام في كل سلوك له هو يعلم الأمة، بل يعلم البشرية كلها، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فدائما نتعود كل أب أو كل أم يقارن سلوكه بأي حديث من الأحاديث التي نذكرها، انظر هل أنت لو بهذا المكان بتفعل كما فعل الرسول عليه السلام، أم أن هي الغلظة والجفوة والشب والدعاء على الطفل والسب ونحو ذلك. فهذا كله خطط تربوية يرسمها النبي صلى الله عليه وسلم للأمة من بعده ليقتدوا بمعلم الناس الخير صلى الله عليه وآله وسلم. الطفل لابد أن يشعر أنه هو محور الاهتمام والرعاية، بالذات في هذه المراحل المبكرة من الطفولة. فالتعامل مع الطفل بمحبة وإيجابية ولطف ولين مع احترامه وتقديره يساهم كل ذلك في تفتيح شخصيته وتنمية قدراته الإبداعية، فهم يحتاجون إلى بناء شخصيتهم وإشعارهم بالاهتمام مما يربي فيهم العزة وحب الخير والتآخي والمودة والرأفة. كذلك أيضا حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عبد الله بن عمر في مجلسه الشريف، وطرح النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا على أصحابه. كان ابن عمر من الحاضرين في المجلس، كان أصغر الحاضرين سنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما فيش منع مما يسمى الأحادي أو يعني الفوازير، بس كل أسئلة تعليمية مفيدة، مش الكلام التافه بتاع الكلام الفارغ بتاع المتبقات التافهة، لكن معلومة مفيدة. كم صلوات يصليها المسلم في اليوم، ايه الصلاة السرية، حسب مستوى عقل الطفل تطرح أسئلة وتسأل، لا حيشجعه على انه ايه اقرا كتير، يسأل كتير يتعلم، او اذا كانش يتعلم حتى من خلال الاسئله دي يعرف الاجابه الصحيحه ويستفيد فيها، فتكون مفيده. فالمهم ان الرسول عليه الصلاه والسلام طرح على الحاضرين سؤالا، فقال ان من شجر البوادي شجره لا يسقط ورقها وانها مثل المسلم. جمله لا يسقط ورقها باختصار شديد في محل ايه؟ ليه محل نصب؟ يعني الاسم مؤخر مش كده؟ يرى ان من شجر البوادي، ان من شجر ادم في جر ودون دي شبه جمله، يبقى دي لازم تكون ايه؟ خبر مقدم. لكن الاسم فين بقى؟ ان من شجر البوادي شجره لا يسقط ورقها، يبقى شجره هي الايه؟ اسم ان مؤخر. طيب يبقى شجره لا يسقط ورقها، يبقى لا يسقط ورقها دي جمله في محل ايه؟ في محل نص. ليه محل نص؟ لان الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. إن من شجر البوادي شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم. طيب لو حد منكم ما سمعش الحديث قبل كده، اللي ما سمعوش قبل كده هو اللي جاوب، افتكروا هي شجرة إيه؟ النخل. نعم أحسن. فحدثوني ما هي، فوقع الناس في شجر البوادي، كل واحد بقى يجيب شجر من شجر البوادي. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: وقع في نفسي أنها النخلة، وقع في نفسي أنها النخلة. لكن ابن عمر استحي أن يتكلم أنه كان أصغر الحاضرين، احترام لكبار السن استحي أن يتكلم. فطبعا عمر بعد ذلك لما عرف أن ابنه كان عارف الجواب قال: لو كنت قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا، أو كما قال رضي الله عنه. فدي معناها إيه برضو؟ معناها أن دي مش حب المظهرة، مش حب المظهر أبدا، أن الإنسان الأب يحب أن ابنه يطلع متفوق أو هو الذي يتميز بالإجابة الصحيحة أو نحو ذلك، هذا كله من الإيه؟ التشجيع، أن تظهر مكانته وذكاؤه، فهذا لا دخل له في الرياء. يقول في الحديث: ثم حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هي النخلة. وفي هذا الحديث توقير الكبار كما فعل ابن عمر، لكن إذا لم يكن يعرف الكبير المسألة فينبغي للصغير الذي يعرفها أن يقولها.

عنه الذي كان يعيش في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كنفه وتحت تربيته، فكان يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت يده تقيش في الصحفة، يعني الإناء الذي فيه الطعام بتجول يديه في كل الأرجاء وكل الألحاء، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وعلمه برفق وعطف. يقول عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه: كنت غلاما، غلاما يعني صبيا دون البلوغ، كنت غلاما في حجري أي في رعاية وتربية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فما زالت طعمتي بعد. وهذا الحديث متفق عليه، يعني ما زالت هذه هي طريقتي في الطعام بعد ذلك، من ساعتها التزمت بهذا الأدب والتزمت هذه التربية. يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، يعني لو كل مرة جلست فيها على الأكل مع الأطفال وحكيت له هذه القصة وحفظت الحديث، بعض الأطفال كان من شدة الاستغراق في الحديث، لكن كل ما يقعد يأكل ما يقولش بسم الله، يقول يا غلام تم الله وكل بيمين وكل مما يليك، ما فيش ما زي بعض، واضح؟ فالشاهد يعني لابد من التكرار، يا غلام تم الله وكل بيمينك، هو بياخدها كأنها نشيد فأتمنى وكل مما يليك، فما زالت طعمتي بعده. فانظر إلى أيضا تلطف في قول يا غلام، أو في بعض الأحاديث يا بني يا بني، لأن في رواية الترمذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذن يا بني، أذن يا بني، فتقريب حسي وتقريب معنوي، أذن يا بني، قربه منه كي يقترب منه أكثر ليسمعه، ثم قال له إيه؟ إذا تقريب معنوي ده بيكلمه بلطف وأسلوب يجعله يقترب منه قلبيا يعني ويحبه. انظر أيضا أثر التربية النبوية، أن هذا الطفل امتثل هذا الأدب طوال عمره، طول حياته تغير سلوكه في الطعام والتزم أداب المائدة، ها يقول: فما زالت تلك طعمتي بعد، طول عمري بعد ذلك ما زلت أحافظ على هذه الأداب. أيضا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وهو خادم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، وهذا رواه مسلم، يا بني انزل منزلة الابن رفقا به وتأنيسا له. يقول أنس رضي الله تعالى عنه: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف ولا لما صنعت ولا ألا صنعت. انظر إلى يعني ولو خدم الرسول عليه السلام 1000 عام لكان فعلا هذا خلقه الذي لا يحيد عنه صلى الله عليه وسلم، لأن واحد حصل 1000 مع الخادم 10 سنين مش 10 سنين حتى لو يعني سنة سنتين ما يقدرش بقى يتكلف أخلاقا حسنة، الطبيعة تظهر، لابد طبيعة الخلق تظهر على طبيعته، هيتكلف 10 سنين كاملة ما بيستطيع، دايما بتظهر الخلق الحقيقي مع الزوجة ومع الإيه الأبناء ومع مين كمان رفقة السفر، السفر الطويل بتاع زمان، لأن الوقت السفر لو واحد جالس جنب واحد في الطيارة 2 ساعة وراح عمرة مع بعض ورجع ما تلحقش تبان حقيقة الأخلاق. هو العرب أصلا سموا السفر سفر ليه؟ لماذا سمي السفر سفرا؟ لأنه يسفر عن حقيقة أخلاق الشخص، عشان كده لو في سفر طويل بقى يدخل فيه السفر البري الآن في هذا الزمن، سفر البري، لأن السفر الثاني ممكن خلقه يضيق ينتقل من بيته ومن أهله وكذا، فممكن سهل جدا أن يستثار وأن يتوتر، فمهما تكلف التجمل مش هيقدر يطول، لازم أخلاقه الحقيقية سوف تظهر، ده في السفر الطويل. وزيك ساعات نسمع بقى يعني قصص غريبة جدا في السفر البري، ليه؟ لأن المدة طويلة وكل واحد بيمسك نفسه في الأول شوية، بس بعد كده لازم يتصرف بالطبيعة، مش هيقدر يكبت نفسه أكثر من كده. طبعا أقوى وأقوى عافاكم الله يعني العشرة في السجن مثلا وهذه الأشياء. الشاهد يعني من الكلام أن الخلق يعني إنسان ممكن يتكلفه في بعض الظروف، لكن المعاشرة الدقيقة اللي بتطول وبتتداخل المعاملة فيها لابد أن يظهر الإنسان على أخلاقه الحقيقية. ولذلك الزوجة هي المقياس، لو شهدت زوجة رجل له بحسن الخلق فهي الشهادة، لأنه لا يمكن يتكلف معه، مش ممكن يتكلف. الشاهد من الكلام انظر إلى هذه الحلقة العقد الكامل الذي تعامل فيه أنس كخادم للرسول عليه الصلاة والسلام. خدمت النبي، وطبعا كلنا نسمع خدمت النبي كلنا نغبط أنس بن مالك ويتمنى يقول يا ليتني كنت أنا ذلك الخادم. خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف ولا مرة واحدة قال له أف ولا لما صنعت ولا ألا صنعت، يعني لم يوبخه ولم يعاتبه على الإطلاق. ودي طبعا برضو ده شيء مهم جدا من ناحية التربوية، الأب أو الأم اللي على طول يوبخ على طول يوبخ وينتقد بحيث يزرع في الطفل الشعور أنه مش فالح في حاجة، ما يعرفش يعمل حاجة، ده كل حاجة بيعملها بيطلع غلط. مدرس أو مدرسة بنت رسم شجرة ولا مش عارف وردة ولا بتاع، إيه القرف اللي أنت عاملاه ده وترملها الكراسة في وشها، تحصل أشياء. عندنا ناس بيتحطوا في الوظيفة التعليمية بينتقى ناس مشوهين هم نفسهم محتاجين تعليم الأول، للأسف ده الواقع، الضرب والتعذيب والإهانة والتحقير أصلا محتاجين تعليم الأول يأهلون. ما أعرفش على أي أساس بينتقى المدرسين بصراحة إلا ما رحم الله. فموضوع التوبيخ يعني 10 سنوات وخادم، يعني خادم يعني وظيفته أن يخدم أن يخدمه ويناوله حاجيات ويفعل، فأكيد غلط كثير، مش لطفل صغير غلط عشرات المرات أو مئات من شيء، ومع ذلك ما فيش مرة واحدة وبخه. فموضوع التوبيخ والتحقير ده زي الفترة بيحطم على طول في الطفل، بيحطم. أنت بتبعت له رسالة دايما لما توبخه وتقلل ثقته في قدراته وإن هو إنسان كفء ويقدر ينجز المهام، على طول لما بتحطم فيه بترجعه لورا، بتزرع فيه ان انت مش فالح في الحاجه، ولا يمكن ان يكون في شيء يعني يرضي الكبار ابدا بالنسبه له، فيشعر بالعجز والحقاره ونحو ذلك. بالذات التحقير اللي بيبقى في تحقير للذات، يعني في فرق بينك تقول للطفل انا لا احب هذا السلوك منك، التصرف ده اغضب منه او يؤذيني او كذا، وبين تقول انا ما بحبكش انا لا اريد ان ارى وجهك، وتدعو عليه بان يفعل الله به كذا وكذا. طبعا دي رسائل، هنا توصل رسائل انك تبتدي تعمل، لما بتقول له انت مش فالح ولا هتفلح انت بتدي له رساله ان انت فاشل الى الابد، غير لما تنتقد موقف بس فقط، يعني النقد او العيب لازم تنتقده على تصرف بس، لكن ما تدوش خد وتعلق عليه يافطه فاشل او ميؤوس منه او ليس فيه رجاء او نحو ذلك، دي معناها بتحطمه في اللي جاي، فده مش تعليم ده تحطيم. لكن انتقد التصرف بس وبعدين تصوب العبارة بصياغة إيجابية، مثلا النتيجة جاية ومليانة كعك. واخدين بالكم بعض الناس بتقعد تهزر بقى وتحط في نفسية الطفل، لكن ممكن تقول أنا عارف إنت شفت أنت المرة دي ما ذاكرتش كويس وأثرت وكنت بتلعب، بس أنا واثق إن أنت إن شاء الله هتاخد درس من الموضوع ده وعندك قدامك فرصة جاية الشهر الجاي، وأنا متأكد إنك أنت هتستفيد من التأثير اللي حصل وتتسدد المرة الجاية هتكون أحسن. مثلا انتقدت التصرف ووصفت الغلط انه غلط، علمت سبب المشكله كان ايه، وفي نفس الوقت فتحت له باب الامل في التحسن، غير الضرب او الاهانه ونحو ذلك من هذه الاشياء. الشاهد يعني الحقيقه الحديث يوحي بكثير جدا من المعاني، 10 سنوات كامله يعيش مع الرسول عليه السلام ليل نهار يخدمه، وما فيش مره واحده وبخه، لن يوبخه مره واحده. طفلك ليس انت، لازم تراعي عقليته تنتهج منهج صحيح في توجيهه بدون توبيخ وبدون تحقير او عنف. يعني وفي روايه يقول انس رضي الله عنه خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فخدمته في السفر والحضر، والله ما قال لي لشيء صنعته لما صنعت هذا هكذا، ولا لشيء لم اصنعه لما لم تصنع هذا هكذا. فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا.